بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. انتوا بقى دلوقتي علشان واحد يقول لك ايه أساور من ذهب والرجالة يلبسوها، طب ده الناس اللي بيتعجلوا الأبهة ويتعجلوا الزينة بيعملوا يسموه ايه الواقع، يسموه ايه، يسموه انسياب. قالوا لك ربنا بيمن الناس هيلبسوا أساور، طب ما انتوا تعملوا طموحات زخرفية في الحياة، انتوا اللي بتعملوها دي. هم ربنا منهم يحلون فيها من أساور ايه من ذهب. ومرة يقول ايه وحلوا أساورة من فضة، وبعدين يقول ذهبا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يبقى الإنسان الأساور هتبقى ايه شكلها، من ايه وايه، يا من ذهب يا من فضة يا من ايه، من لؤلؤ. شوف بقى ازاي من لؤلؤ. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلية بهذه الأشياء في الآخرة تكون ايه، تبلغ هذه الحلية ما بلغه الوضوء عند المؤمن. هنا بقى يحلون فيها من أساور من ذهب. طب يحلون فيها بزينة، والزينة والتحلية ما تدخلش في الضروريات. قال لك ايه، ويلبسون ثيابا خضرا. يبقى التحلية دي زينة، والزينة دي فوق الضروري، انما الثانية يبقى ويلبسون دي للستر، انما ديك للزينة. ولذلك ربنا لما يمتنع على العباد يقول اديتكم الامور الضروريه اللي ضروريه في الحياه، واديتكم ايه، وهناك الحق سبحانه وتعالى انزلنا عليكم ايه، لباسا يواري سوءاتكم، وريشا، وريشا اللي احنا بنسميه الرياش بقى، الحاجات الفخفخه بقى، حاجات الايه اللي هي بتدينا بقى يعني متعه في الحياه والى اخره. هنا يقال ايه، يحلون فيها من اساور من ذهب للتحليه. طب وتستر، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. خضر ذي اللون، وسندس حرير من الحرير الرقيق، والاستبرق بتشوف حرير غليظ كده وبيلمع كده زي اللي بيسموه ايه، قصب، والله انا عارف له اسم كده، بتلاقيه بيلمع كده وتخيل. يبقى فيه سندس وفيه ايه، فيه استبرق، من سندس ايه واستبرق. يلاحظ هنا أن الحق حينما قال يحلون فيها من أساور، قال يحلون مش يتحلون، يحلون التحلية جاية من غيرهم، يحلون فيها من أساور من ذهب، ولكن قال إيه، ويلبسون ولا ويلبسون، جاب الفعل منه ودي كان فعل من غيره. قال لك لاحظ أن هناك شيء أخذته بالعمل، وده اللي أنت عملته، أنت اللي بتلبس نفسك بقى بعملك، يلبسون، لكن الثانية بالفضل، دي حاجة بقى زيادة من عندنا، وقدم الفضل على العمل، لأنه قال في آية أخرى: إياكم أن تفهموا أن عملكم هو اللي هيوديكم، إنما فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. اوعى تقول عملي ومش عملي بتاع. ولذلك رسول الله حد بيقول حتى على نفسه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله. ليه؟ أم قال لك: لأنك لو نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك، وتكليفك عند البلوغ. المدة الأولانية خدتها تربع في نعم الله بدون تكليف، ولما تقيس النعم اللي ربنا ادها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاة والمش عارف اللي بتاع ما تقضيش اللي انعمل فيه. احنا بنسميها اجر تفضلا، انما ده انت بتعملها ايه، وفاء لحق المنعم. فاذا ادخلناك الجنه لا نقول لك ده انت خدت حقك من بدري، خدت حقك من بدري، لكن نقسمها. هل يلبسون اي بما عملوا، لانهم لما عملوا يلبسون، ولكن يحلون دي من الفضل. زي ما راجل مثلا يجي يجهز بنته، يجهز لها الضروريات، ها، لأنه تستحق راحة لجوزها وحتى مش عارف ايه وبتاع، وبعدين يعمل لها شوية ايه، شوية النجف وشوية السجاد وشوية اللي مش عارف ايه والبيت العصر. نعم، يحلون فيها من أساور من ذهب

وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بألف. قال هو عمل قصر بألف في الدنيا، والله لعامل لي قصر في الآخرة بالألف وتصدق بالألف ما شاء الله. وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالألف، أنا مش متجوز، أنا عايز الحور، خدهم مهر الحور وتصدق ايه به. وبعدين عايز حشة وولدان ومش عارف ايه وبتاع، جابهم لأخوه جار، أمال والله اللي جايبه في الجنة ولدان وحشة ومش عارف ايه وبتاع، خد بالألف. أما بقاش عنده حاجة، ودوكها بقى عنده الحكاية إياها دي. فاغتر بما استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وساعة النعمة ما تشغلك عن المنعم، تبقى دي أول الخيمة، أول الإيه؟ الخيمة. وتفهم إنك جبتها بشطارتك، زي قارون مش قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم. قال له طيب ما دام أوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بقى، فخسفنا به وبداره، خلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما. إذن المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون أمر افترض ربنا عمل إن فرض الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صورة الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد ثاني يقتنع بإيه؟ بما قسم الله له. يبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسة الزراعية، ربنا برضو ادهلنا من قديم، حففناهما بنخل، عملت كده صور نخل سياك كده، وعشان تبقى مصدات للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهة قبل ما يجيب الزرع اللي منه الصوت الايه الضروري، زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسونا ثيابا ايه خضرا من سندس واستر. وحففناهما بنخل، انت بتشوف لواحد يجي يعمل له جنينه كده ولا بتاع، بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب فيها. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين جعلنا لاحدهما جنتين. ام قال لك ايه وجنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب، يعني فيه مسكن ده له حرمته وعموميه احباب، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجيله احبابه يقعدوا كده ما يضيقوش على مين؟ على حريم البيت. ولذلك كان يسموه سلام لك وايه وحرام لك، يعني حته كده الحريم وحته البيت، ادي معنى جنتين. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وايه وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وإيه ورب غفور. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها يعني أعطت الثمرة المطلوبة منها، والأكل هو ما يؤكل. وآتت أكلها، احنا عارفين ان الزراعات بتتلاحق ثمرها، شيء يجي النهاردة وشيء يجي بكرة وشيء يجي بعد، ولم تظلم منه شيئا. شوف كلمة تظلم بقى دي بتعطينا العمل لأجل الخير في الدنيا، ولم تظلم منه شيء، الأرض ما ظلمتش، بمعنى أنك تديلها تعب تديك حقك، تاخد منك كيلة غلة تديك ارتب قبل الكيلة، تحط بذرة واحدة كده تطلع لك منها بطيخة، يطلع لك منها آلاف اللب وكام بطيخة. إذا لا تظلمك، لا تظلمك، يبقى معناها إيه؟ أن الأرض كريمة، بس عايزة اللي يعمل ايه؟ اللي انت مالش فيها الا انك انت تحرط، بس تحرط كده وتبذر ومش عارف ايه وتروي، وقد تروي لك السماء من البصر، انما الارض ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا المثل في مضاعفة الحسنة بسبعمية ضعف، مثل قال اعوذ بالله ان الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون اموالهم ايه؟ في سبيل الله، كمثل ايه؟ حبة انبتت سبع سنابل، كل سنبله فيها 100 حبه. الله، اذا كانت الارض ادتها حبه ادتك 700، يبقى خالق الارض ما يديكش 700؟ مش معقول. يبقى وبعدين قالوا يضاعف من يشاء بقى، الارض ادتها 700. اذا اللي بيقولوا الارض ما ظلمتش،

لكن يعني لكن انا هو الله ربي. دكه قال ايه؟ ما قالش الله ربي، جاب رب بس. ليه؟ وده قال الله ربي. ايه الفرق بين العبارتين؟ الرب هو الخالق المتولي تربيع، وهذا لا يشك فيه احد. انما الشك في مين؟ الاله، انه معبود مطاع، لان الربوبيه عطاء ولكن الالوهيه تكليف، فهو خذ العطاء ونفر من التكليف. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. طيب هو قال كده وعمل، ادى له وضع وده له وضع، لكن هذا طبيعه المؤمن. ده كان يجب بقى من المؤمن ان يعدي ايمانه الى الغير، هذه فرق. انت قلت حالك وحاله، صحيح بينت لي حاله وحاله، انما انت حالتك كمؤمن تسكت؟ انه لا بقى، يعلمه ازاي يكون مؤمن. ليه؟ اما قال لك لان ما فيش واحد يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما احبه لنفسه. وايضا من العقل للمؤمن ان هو يحاول انه يهدي الكافر. ليه؟ لان المؤمن صحيح سلوكه بالنسبة للآخرين، لكن الكافر سلوكه ما صحيحش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس ان الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي يقول له لا، ادعي له بالهداية، لانك انت عيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، قول الله يهديك. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني بده يوريله سبيل الإيمان في استقبال النعمة، بأن يرد النعمة إلى المنعم. ليه؟ لأنك أنت ما عملتش في النعمة دي حاجة، أنت جمعت موهوبات كلها موهوبة، أنت زرعت قبل ما تزرع حرطت إيه؟ الأرض خلقته. طب المحراث اللي حرطت بيه أنت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد، مش عارف ايه. والقوه اللي مسكت المحراث دي موهوبه لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهيه الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى العطاء الايه؟ العطاء الاعلى. كرسي قاعدين عليه يا سلام، متوضب قوي، والنجار وضب، وبتاع القيمه عمل فيه قيمه، وبتاع مش عارف الجمولك عمل مش عارف فيه دهن الله، وبعدين عملوا له شلته. نمسك المساله دي نقولها دول الصناعيه اللي عملوه عال قوي، نقوم نقول له يا تعالى نجار جبت الخشب منين؟ وانا جبت الخشب من الشادر الفلاني. روح يا شادر جبت الخشب منين؟ والله استوردته من السويد مثلا. طب نروح السويد ورا الخشب، وانت السويد جبته منين؟ والله من الغابات اللي هناك. نروح الغابه، وانت جبتها منين يا غابه؟ جبناها من الله. كل حاجه حتنتهي الى مين؟ الى الله. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا. قل افرايتم ما تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون.